بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكر الشيخ رحمه الله تعالى فائدة حاصلها الفرق بين شرك المشركين الأولين وشرك المشركين المتقدمين المتأخرين من القبوريين في هذه الأزمان من زمن الشيخ وما قبله وما بعده. وقبل هذا ذكر الشيخ رحمه الله كرامات الأولياء، فما هي الكرامة؟ ما هي الكرامة؟ أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي. وما الفرق بين الكرامة وبين آيات الرسل؟ ما الفرق بين الكرامة وبين آيات المرسلين؟ تلك تسمى معجزة وهذه كرامة، لكن ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ المعجزة يجريها الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه حجة له على قومه، ويظهرها ذلك النبي الكريم. والكرامة يجريها الله عز وجل على يد ولي من أوليائه. فالفرق أن الكرامة على يد ولي يجريها الله، والمعجزة أو الآية على يد نبي. وأيضا آية النبي تكون أعظم من كرامة الولي. وما هي أعظم كرامة؟ دوام الاستقامة. إذا دامت للإنسان استقامته فهذا أعظم كرامة له، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعظم كرامة دوام الاستقامة. إذا وفقك الله عز وجل للاستقامة على دينه والثبات عليه حتى الموت فهذا أعظم كرامة لك. وبعض الإخوة سأل كيف كانت الهداية للسنة قبل أيام، وهذا ليس بأمر عجيب، والأعجب منه وإن كان بعضه عجيبا كيف يوفق الله عز وجل الإنسان للاستقامة والسنة. كل واحد له قصته في هذا، وكل واحد هداه الله عز وجل بوجه من الوجوه، ولكن هذا ليس هو الأعجب، وإنما الأعجب كيف وفقه الله عز وجل وثبته حتى الموت. لأن من الناس من تكون قصته عجيبة في هدايته للسنة لكنه لا يثبت عليها ولا يستمر، يخذل في منتصف الطريق. فيا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وما هو الفرق الأول بين شرك الأولين وبين شرك المتأخرين؟ أنهم يشركون في الرخاء ويخلصون الدعاء في الشدة، والمتأخرون في السراء والضراء، وربما كان شركهم في الضراء أشد وأكثر، وقلوبهم متعلقة بأهل القبور في الضراء أشد وأكثر. يقول الأخ: ما حال حديث من روع نائما فكأنما قتله؟ هناك حديث يغني عنه في الصحيح المسند عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة أخذ حبلا وكان بعض الصحابة نائما، فروع ذلك النائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. الذي يوقظ نائما يوقظه بالطريق المعتاد من غير أن يفزعه، من غير أن يلقي عليه حبلا حتى يخيل إليه أنه ثعبان أو عقرب، وإنما يوقظه بالطريق المعتاد. طيب، ما أعرفه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قبل ذلك لا نحرم دليلا على الفرق الأول، فمن يذكر لنا دليلا؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. دليل آخر: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. أحسنتم. قال الشيخ رحمه الله: قال والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا. وقبل أن أدخل في الأمر الثاني أشدد وأكرر على الإخوة وفقهم الله أن يعتنوا بهذه الشبهات وبأجوبتها، وأن يهتم الطالب برد شبهات المشبهين. والذي دعا إلى هذا في هذا المقام هو أن بعض الإخوة أخبرنا أو أخبرني أنه كان في ذهب إلى صعدة فوجد رافضيا، وأخبر أنه يدرس، كان يدرس عند بعض أماكن الزيدية والرافضة في صعدة، فقال له: نحن نختلف معكم في مسائل. هذا الرافضي يقول لطالب العلم وقد اجتمع في بعض الأماكن استشفاء، فقال: نحن نختلف معكم في بعض المسائل. وبدأ يطرح له مسألة القدر، ثم طرح له مسألة الشفاعة، ويأتي له بكلام فلسفة وبشيء من الشبهات، ذلك والأخ يأتيه بأدلة وذاك يأتي بفلسفة. الشاهد من هذا أن هذه المسائل تحتاج إلى أن تنتبه لها يا طالب العلم، فإنها سلاحك، سلاحك الذي ترد به على المخالف هو العلم الشرعي النافع بعقيدة أهل السنة والجماعة، سواء كان في باب الأسماء والصفات أم في مسائل الإيمان أم في مسائل القدر أم في مسائل كذلك الشبهات التي تورد من هنا وهناك في باب الشفاعة وفي أبواب أخرى كثيرة، فتحتاج أن تنتبه لهذا الباب، أن تنتبه لهذا الباب وأن تجتهد في التزود من العلم النافع الذي ترد به شبهات المشبهين، لأن هؤلاء القوم إذا خلا لهم الجو فإنهم يبدأون وينشرون عقائدهم الفاسدة وأباطيلهم وشبهاتهم على الناس، وهم معتزلة. فإذا وجدت قولا من أقوال المعتزلة فاعرف أنه من مذاهب هؤلاء الرافضة وهؤلاء الشيعة الذين تعلموا منهم، وإلا بعضهم جاهل مسكين ما يعرف كوعه من بوعه، ولكنه يتأثر بهم ويظنهم علماء ويظنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. قال الشيخ رحمه الله: والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد بنفسه فسقه وفساده ويشهد به. نعم، الأمر الثاني هو من الفروق بين الأولين والآخرين متأخرين، أن الأولين يدعون مع الله عز وجل أناسا صالحين، كما في قصة قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، على ما ورد في أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وكذلك منهم من يدعو الأنبياء كعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يدعوه من دون الله عز وجل ويشرك بالله سبحانه وتعالى عند قبره. هذا والأمر مشدد من الدولة السعودية وفقها الله، ويحصل مع ذلك الشرك بالله عز وجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لو ذهبت دولة التوحيد وابتلي الناس بدولة شرك؟ فإن المصيبة ستكون عظيمة في الدين وعلى الموحدين. فنسأل الله عز وجل أن يعز التوحيد وأهله، وأن يخذل الشرك وأهله. قال الشيخ رحمه الله: وإما ملائكة وإما أولياء. أولياء كاللات رجل صالح، وكذلك من الأولياء مريم عليها السلام فإنها صديقة، وكذلك من الأولياء ما يحصل من الشرك عند قبور بعض الصحابة، كقبر علي بن أبي طالب أو الحسين فيما يزعمون، أو كذلك قبر بعض الصحابة بن عباس في الطائف، أو كذلك زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب، أو غيرهم من الأولياء من الصحابة فمن بعدهم. وإما ملائكة، وتقدمت الأدلة على الشرك على أن الناس أشركوا ملائكة الله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، دعوهم من دون الله، أو يدعون أشجارا العزى، أو أحجارا مطيعة الأصنام التي كانت حول الكعبة وفي جوف الكعبة وعلى الصفا والمروة، إساف ونائلة، إساف ونائلة، كان أحدهما على الصفا والآخر على المروة. قال: وليست عاصية أو أحجارا مطيعة لله. قال الله عز وجل: تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فهذه مطيعة لله عز وجل، تسبح له وتسجد له وتنقاد لأمره، وليست عاصية، ليست عاصية بل هي منقادة، وهي غير مكلفة بالأمر والنهي، وليست فيها شهوة كبني آدم والجن، وإنما هي منقادة مطيعة لله عز وجل. قال: وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس. وصدق رحمه الله، المشركون المتأخرون لا يتورعون أن يدعوا مع الله عز وجل من هو من أفسق الناس، كابن عربي والحلاج، وكذلك ابن عربي الطائي، ابن عربي الطائي صاحب فصوص الحكم، وكذلك أيضا الحلاج، وكذلك أيضا الهادي، وكذلك ابن علوان أحمد ابن علوان المقبور بيفرس في محافظة تعز، فإنه يذكرون عنه، ذكر عنه إسماعيل الأكوع رحمه الله في ترجمته من هجر العلم، ذكر بعض تصوفه، وذكر عنه قصيدة يرد بها على بعض الفقهاء الذين أنكروا عليه ما يفعله من البدع والمنكرات في المساجد، من الرقص في المساجد والتمايل والموالد، وكذلك أيضا غير ذلك من الأمور. فكتب هو قصيدة، هذا أحمد بن علوان، وهي قصيدة من حيث القوة قوية، من حيث القوة الكتابية والإنشائية فيها قوة، ويقول فيها: العلم علمان، علم يستضاء به علم الجدود، وعلم يكشف الحجب. العلم علمان، علم يستضاء به علم الجدود وعلم يكشف الحجب. فقسم العلم إلى علمين: علم يستضاء به، يستضيء به العامة، وهذا علم العامة، والعلم الآخر يكشف الحجب وهو علم المكاشفات التصوف. وذكر الخزرجي عندما ترجم له أنه كعادة كثير من الصوفية يحتبسون 40 يوما لأجل أن يعطوا الحكمة، فاحتبس عن الناس 40 يوما لا يخرج لجمعة ولا لجماعة ولا لشيء، وبعد ذلك خرج فوقع طائر على كتفه ففتح فمه فألقى الطائر من منقره أو من فيه على في هذا الرجل، فبعد ذلك تفجرت ينابيع الحكمة منه. وهذا إلى الآن ما زال في جماعة التبليغ، فإن عندهم من خرج معهم 40 يوما فإن ينابيع الحكمة تتفجر منه، ويستطيع أن يخاطب الناس ويتكلم في اليقين وفي المسائل ويرقق قلوب الناس. 40 يوما يخرج معهم فتتفجر منه ينابيع الحكمة كما يقولون، وإنما هي في الحقيقة يتفجر منه الجهل والغباء وقلة العلم واحتقار أهله، ويصير بعد ذلك بعد أن كان جاهلا جهلا بسيطا يصير جاهلا جهلا مركبا، فيظن أنه هو وليس هو بشيء. قال رحمه الله تعالى: إذن هذا في ابن علوان، وكذلك السيد البدوي الذي يدعى من دون الله عز وجل في مصر، كذلك ست نفيسة، سيدة زينب، هذه قبور في مصر، بعضها في الشام، بعضها في اليمن، بعضها في السيد البدوي. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين أنه لا يعرف عنه شيء، لا يعرف عنه كبير شيء في عداد مجاهيل الحال، ولا يعرف عنه إلا أنه ذات مرة دخل المسجد يوم جمعة فبال فيه وخرج ولم يصلي مع الناس. هذا غاية ما يعرف عن أحمد البدوي الذي في مصر. فهؤلاء يدعون من دون الله عز وجل. وكذلك في زمن الشيخ المؤلف رجل يقال له أبو طالب. أبو طالب هذا في زمن الشيخ كان طاغية وكان ظالما، وكان يأخذ أموال الناس ويضرب عليهم المكوس، ويضرب عليهم كذلك يعني أشباه الجزية التي تضرب على أهل الذمة، ويأتي من بلده إلى من الخرج إلى بلد إلى المكان الذي يأخذ منه هذه الأموال والناس منقادون له. فلما مات عبدوه من دون الله. الناس إذا مات الظالم استراحوا من شره وأتبعوه اللعنات، وهؤلاء لما مات دعوه من دون الله عز وجل، أتبعوه اللعنات يعني باعتبار فعل الناس، وإلا فلعن المعين الصحيح أن تركه هو الذي ينبغي ما لم يتيقن كفره. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة. السرقة كقصة أبي طالب، هذا أبو طالب، قصة أبي طالب الذي في عهد الشيخ، ولكنها ليست سرقة بل هي نهبة، لأن الفرق بين السرقة وبين النهبة أن السرقة تكون في خفية، والنهبة تكون والناس ينظرون إليه، كما في الحديث: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قال: وترك الصلاة كالبدوي وغير ذلك مما سمعت. قال: والذي يعتقد في الصالح، الذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون، يعني قد تكون عنده نوع شبهة، قد تكون عنده نوع شبهة الذين يعتقدون في الملائكة يعتقدون في الصالحين قد تكون عندهم نوع شبهة، ولكنها شبهة ليست بصحيحة ولا قائمة على أساس، ولكن مع ذلك أهون ممن يعتقد في من يشاهد بنفسه فسقه، يشاهد فسقه بعينيه أو يقرأ ويسمع عن أخباره وعن فساده ويشهد بذلك ويقر به ويدعوه من دون الله. هذا لا شك أنه من أبعد الناس عن الله عز وجل. هذان أمران ذكرهما الشيخ رحمه الله. وأمر ثالث هو من الفروق بين المشركين الأولين وبين مشركي أهل زماننا، أن كثيرا من المشركين الأولين أن كثيرا من المشركين المتأخرين أصبحوا يظهرون الشرك في الربوبية، يظهرون الشرك في الربوبية ويعتقدون أن الأولياء يتصرفون في الكون، وأن القطب مدار الأمر عليه وإليه، وأنه يتصرف في الكون، وأنه مفوض، ويستغيثون بالغوث والأقطاب والأبدان والنجباء والنقباء. فهؤلاء أصبحوا مشركين في الربوبية. ومن ذلك ما يحصل أو ما سطر في كتب الرافضة الاثني عشرية من اعتقادهم في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنهم رفعوه إلى منزلة الألوهية حتى اعتقدوا أنه هو الذي يدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار، وكذلك أيضا اعتقدوا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه على كل شيء قدير، وأنه مما يذكر وهو كثير، وكذلك ما يحصل من غلاة الصوفية. والأمر الثالث أو الرابع، الأمر الرابع من الفروق بين شرك المتقدمين وشرك المتأخرين، يعني قلنا الثالث أنهم يشركون في الربوبية ويظهرون هذا، والأولون كانوا مقرين بتوحيد الربوبية في الجملة. والأمر الرابع أن المتأخرين يجهلون معنى لا إله إلا الله ويجهلون التوحيد، أن المتأخرين يجهلون التوحيد ومعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والمتقدمون يعرفون التوحيد الذي دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون معنى لا إله إلا الله، لكنهم لم يستجيبوا. فالمتأخرون لجهلهم بمعنى لا إله إلا الله يلهجون بها في كثير من الأوقات وفي مجالس القات، وكذلك في الجلسات والموالد، ومع ذلك يشركون بالله عز وجل. والمشركون الأولون كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، فلذلك امتنعوا عن التلفظ بها وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، كما مر بنا فيما مضى. يقول الأخ: فائدة فصوص الحكم، سماها أهل العلم، بعض أهل العلم، فصوص الكفر. نعم، فيها كفريات كثيرة. ويقول: سئل شيخ الإسلام عمن يخلص لله ويحتبس 40 يوما ولم يعطى الحكم، فقال: هم يخلصون للحكمة لم يخلصوا لله. هذا أعرفه عن الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، يذكرون عنه أنه احتبس 40 يوما فلم يعطى الحكمة، فقيل له: إنك احتبست للحكمة ولم تحتبس لله. وهذا مع كونه كذلك، إلا أنه لا يجوز له أن يحتبس على هذه الطريقة البدعية ولو كان احتباسه خالصا لله عز وجل، لأن هذا محدث، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وسؤال عن الخلال الذي تقدم في بعض الدروس ذكرنا بعض النقول من الآثار عنه. الخلال له كتاب السنة وهو موجود في المكتبة، كتاب السنة للخلال، واسمه أحمد بن محمد بن يزيد بن هارون أبو بكر الخلال، والآثار المذكورة فيما مضى موجودة فيه. وما هو الكوع وما هو البوع؟ هذا الأخ يسأل. فعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي خنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. طيب، هو مثل يمثلون به في الذي يجهل الأمور، يجهل الأمور. طيب، تحفظ البيت يا أبا بلال. فعظم يلي الإبهام كوع، فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي. هذا الشطر الأول. فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، لخنصره لخنصره لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. هذا الشطر الثاني. الشعر من بحر الطويل. فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. هذا بيت من شطرين. والبيت الثاني. وعظم يلي إبهام رجل، وعظم يلي إبهام رجل ملقب، وعظم يلي إبهام رجل ملقب. هذا الشطر الأول من البيت الثاني. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط، ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. هذا الشطر الثاني. إذن كم شطرا في النظم؟ أربعة أشطار. كم بيتا؟ بيتان. من أي بحر؟ الأحمر، من البحر الطويل. بعد ذلك دخل الشيخ رحمه الله تعالى في شبهة هي من أقوى شبهات القوم، أو من أكثر شبهات القوم انتشارا، وحث الشيخ عليها، على الإصغاء لجوابها، ولا يكون الإصغاء تاما إلا في أول الدرس، أما إذا استرسل الدرس واستمر فالإصغاء يقل والحر يكثر ويحتاج المدرس إلى أن يقف هكذا. طيب، إن شاء الله تعالى يوم السبت نبدأ بهذه الشبهة، وهي شبهة طويلة وتحتها شبه أيضا كما ذكرنا لكم عن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم عليه حفظ رحمه الله، فيما ذكر أنه ذكر بعض الشبهات متداخلة، وهي شبهة طويلة نبدأ بها إن شاء الله تعالى من يوم السبت. وهل ستكون مراجعة غدا؟ الأخ يسأل. غدا لعلي أشغل شيئا، لكن سننظر إن شاء الله في الأمر. غدا ما في مراجعة، لكن لعل الله عز وجل يسر بمراجعة في وقت آخر. طيب، بهذا ينتهي الدرس الأول.